لك يا رب سبحانك. نعم. ولقد نادينا نوح فلن يعمل المجيبون. الله الله الله الله الله الله. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. نعم. وجعلنا محمود. وتركنا عليك في الآخرين. وتركنا عليك في الآخرين. وتركنا عليه في الآخرين. وتركنا عليه في الآخرين. نعم نعم يا شيخ المشايخ. وتركنا بعدين بعدين ابو ثابت اكبر. انا كذلك نجزي المحسنين. اكرمك يا مولانا ويزيدك من عجله يا رب. آخرين. الله أكبر الله أكبر اللي عظيم يا حسام والله الله أكبر عليك محمود إنا كذلك نجد المحسنين الله إنه من عبادنا سبحانك يا قادر يا عظيم قادر مستجب ثم أورقنا الآخرين Yeah. Thank you. نعم نعم يا قرآن نعم فأقبلوا إليك يزفون فاقبلوا إليه يشركون فأقبلوا إليه يزفون يا رب البشرى شيخ محمود. الله الله الله الله الله الله. نعم يا أهل القرآن. وقال إني زائر إلى ربي سيهدين. وقال إني زائر إلى ربي Yeah. القرآن وتصوير للقرآن وموسيقى القرآن. ربنا حافظ عليك يا شيخ محمود. نعم تصوير جميل يا شيخ محمود. ربنا حافظ عليك شيخ محمود. فلما بلغ معه السحر قال يا بني إني أريك المنام يا أبي Mm-hmm. نعم يا قرآن وقصص القرآن فلما أسلما وتله للجبين وناديناه إبراهيم قصص فتقتله Ibrahim, you call. وبشرناه بإسحاق نبيا سلام على موسى صراط المستقيم وأدلناكم الصراط المستقيم. استاذ القراءات يا شيخ محمود.